بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب القرض. أتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب وهو باب القرض لأن القرض أحد أسباب الدين. الدين هو كل ما يكون في ذمة الشخص، فقد يكون سبب الدين البيع وسبق، وقد يكون سبب الدين السلم وسبق، وقد يكون سبب الدين القرض وهو هذا الباب. ولذا ناسب أن يكون بعد السلم أن يذكر القرض لأنه أحد أسباب الدين. وكثير من الناس لا يفرق بين الدين والقرض. الدين أشمل من القرض، فكل قرض هو دين، وليس كل دين هو قرض. فالدين هو حال المال وأنه في الذمة، وأما القرض فهو سبب الدين. القرض هو سبب الدين. والأصل أن القرض من عقود التبرعات التي يلزم فيها الرد بالمثل، ولكن أهل زماننا لما أصبحوا يسمون الشيء بغير اسمه أصبحوا يسمون بعض العقود الربوية بالقروض البنكية أو مطلق القروض، فاحتيج إلى التفريق بين عقد الربا الذي يسبب الدين وعقد القرض الذي يسبب الدين، فأصبحوا يسمون عقد القرض بالقرض الحسن. وإلا فالأصل أن القرض واحد، لا فرق بين القرض الحسن والقرض وغيره من الأنواع، فإن القرض هو أن يرد مثل ما أخذ من غير زيادة، هذا هو الأصل. وأما زيادة الحسن فهذا مصطلح حادث جعله الناس حينما نقل هذا اللفظ من اصطلاحه الفقهي الذي تواضع عليه العلماء إلى اصطلاح آخر. القرض هو من عقود التبرعات بأن يبذل المرء مالا إرفاقا بغيره وإحسانا له على أن يرد له مثل هذا المال. فإذا عرفنا أن العقد من عقود التبرعات فإنه يأخذ جميع خصائص عقود التبرعات. من ذلك أن عقود التبرعات هي عقود جائزة من حيث الابتداء، لا يجبر شخص عليها، وهذه التي قال المصنف عنها في أول كلمة وهو مندوب، فلا يجبر على شيء من عقود التبرعات. الأمر الثاني أن عقود التبرعات يشترط في منشئها أكثر مما يشترط في عقود المعاوضات، ولذلك يقولون القرض لا يصح إلا ممن يصح تبرعه، بخلاف البيع فإن البيع قد يصح ممن لا يصح تبرعه، فيصح من الوكيل ويصح من الوصي، ولكن الوصي والوكيل وناظر الوقف لا يصح تبرعهم. وكذلك الصبي إذا كان في سن التمييز ولم يكن بالغا فإنه يصح تصرفه بالبيع في الأشياء القليلة دون الأشياء الغالية النفيسة، لكن لا يصح تبرعه مطلقا. هذا الأمر الثاني. من الأمور التي تبنى على كون عقد القرض عقد تبرع أن الأصل في عقود التبرعات أنها لا تلزم إلا بالقبض. كل عقود التبرعات سواء كانت صدقة أو هدية أو كانت قرضا، فالأصل في عقود التبرعات أنه لا تلزم إلا بالقبض، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو مندوب، أي القرض. وكونه مندوبا أي باعتبار المقرض الذي يبذل المال. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بذل المال قرضا، ومن ذلك ما جاء عند ابن ماجه وغيره أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة. وقد جمع جماعة من أهل العلم كولي الله العراقي وغيره الأحاديث التي جاءت في فضل الإقراض، إذن هو مندوب للمقرض. وأما المستقرض أي المستدين فإن الحكم يدور بين الإباحة والكراهة، فيكون مباحا عند الحاجة ويكون مكروها عند عدم الحاجة والقدرة على الوفاء عند مجموع الأمرين. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الاقتراض من غير حاجة أو نية للقضاء والسداد. وحيث قلنا إنه مباح للمقترض فإنه عقد وليس سؤالا، فلذلك ينص الفقهاء على أن طلب القرض ليس مكروه إذا كان مباحا، وأما إذا كان القرض مكروه فإن طلبه والسؤال يعني يقول أقرضني فإنه مكروه، بخلاف السؤال الصدقة والهبة، فإن الصدقة والهبة مطلقا سؤالها ممنوع منه منع كراهة، لأن السؤال منهي عنه سواء لحاجة أو لغيرها. طيب، يعني من شدة مبالغة الفقهاء في أن السؤال يعني طلب الصدقة أهو مكروه أم لا، قالوا لو أن المرأة خير بين السؤال سؤال الصدقة وبين أكل الميتة فأيهما يقدم، يعني درجة وصل لمرحلة المقارنة، مقارنة السؤال ليس قبول الصدقة وإنما سؤال الصدقة أن تقارن بأكل الميتة، والمذهب لأنه السؤال مقدم على أكل الميتة، واختار أيضا الشيخ تقي الدين. إذن عرفنا المندوب أي باعتبار المقرض لا باعتبار المقترض، وأما المقترض فهو دائر بين الإباحة والكراهة. يقول الشيخ وما صح بيعه صح قرضه، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. قبل أن نذكر الاستثناء لنقف عند الجملة الأولى وهي قوله وما صح بيعه صح قرضه. سيمر معنا في الباب الذي بعد باب الرهن أن الشيخ قال يصح في كل عين يصح بيعها، زاد كلمة العين، وذلك أن الأشياء التي يصح بيعها نوعان، إما أن تكون أعيانا وإما أن تكون منافع، إما أن تكون أعيان أو منافع. فالأعيان يجوز للشخص أن يبيع سيارة، والمنافع يجوز له أن يبيع منفعته وهي يسمى عقد الإجارة، فهو بيع للمنفعة. فأما الأعيان فإنه يجوز قرض كل عين إلا ما استثناه بقوله إلا بني آدم، كل الأعيان يجوز إقراضها إلا بني آدم، سنتكلم عنها بعد قليل. كل عين سواء كانت من المثليات أو من القيميات، سواء كانت من الأشياء الصغيرة أو من الأشياء الكبيرة، سواء كان الشيء له يعني مثل يعني يمكن أن يؤتى بمثله أو لا مثل له فيؤتى بقيمته، كل شيء يجوز إقراضه من الأعيان إلا بني آدم. وأما المنافع فإن كلام المصنف هنا لم ينفه، بل إنك ظاهر كلام المصنف أنه يصح إقراض المنافع. وكيف يكون إقراض المنافع؟ دائما نفعله نحن، تأتي لشخص فتقول له مثلا احرس بيتي ساعة وأحرس بيتك غدا ساعة، أو دكاني ودكانك، احرس دكاني ساعة وأحرسه بكرة أنا ساعة وقت معين في الليل، فأنا ساعة بساعة منفعة مقابل منفعة. أو تجي لآخر فتقول حش معي ساعة وأحش معك ساعة حشيش، أو احصد معي ساعة وأحصد معك ساعة، فهذه من باب إقراض المنافع. أقول إن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز إقراض المنافع، هذا ظاهر كلامه، وهذا القول هو الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين. والحقيقة أن عمل الناس عليها حقيقة، لو أغلب أصحاب المحلات كما ذكرت لك افعل لي كذا ساعة وأفعل لك هذا، فهو نوع إقراض. وأما مشهور المذهب الذي نص عليه في المنتهى والمعتمد عند المتأخرين أن المنافع لا يجوز إقراضها لعدم إمكان التساوي فيها. هذا هو مشهور المذهب، ولكن ظاهر كلام المصنف أنه يصح، لأنه ما قيده بالعين مثل ما قيد الرهن بالعين. طيب، هذه المسألة الأولى وعرفناها. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى: إلا بني آدم. بنو آدم بعضهم لا يصح بيعهم وهم الأحرار، إذن الحر من بني آدم لا يصح بيعه، إذن لا يصح قرضه كعين، ليس كمنفعة، كمنفعة تكلمنا عنها، وهذا بإجماع أهل العلم لا إشكال. إذن من الذي يصح بيعه من بني آدم؟ الأرقاء فقط. والفقهاء يقولون إن الرقيق وإن صح بيعه لكنه لا يصح قرضه، لأنه يؤدي إلى معنى فاسد. ما هو المعنى الفاسد؟ أن شخصا يقرض آخر أمته ثم يأخذها منه في اليوم الثاني أو الثالث، فإذا اقترض الشخص أمة جاز له وطؤها، جاز له وطؤها، فأصبح من باب إعارة البضع، فهذا لا يصح. فنظروا لمآلات العقود، للمآلات، فاستثنوا بني آدم. إذن قصدهم ببني آدم الذين لا يصح قرضهم الأرقاء دون الأحرار. الأحرار طبعا بإجماع أهل العلم لا يصح. ولما منعوا من إقراض الأرقاء، إقراض ذات الشخص، ذات الآدمي؟ قالوا لأنه يفضي إلى ملك وطئ الجارية، ثم إذا أراد أن يسترد عينها رجعت إليه، فيكون في الحقيقة من باب يعني إعارة البضع، وهذا ما يجوز، فمن باب النظر للمآلات. طيب، إذا عرفنا ذلك فإن قول المصنف إلا بني آدم قلنا يشمل ماذا؟ الأرقاء دون الأحرار. هل يشمل الذكور والإناث أم الإناث فقط؟ خلنا ننظر ظاهر الكلام. ظاهر كلام المصنف يشمل الاثنين، وهذا الذي مشى عليه أكثر المتأخرين الذين مشوا على ظاهر اللفظ. ولكن لو نظرنا للمعنى فالذي منع لأجله الإقراض إنما هو لأجل المنع من وطئ الجارية، فيكون الممنوع هو ماذا؟ استقراض الجارية لأجل وطء، أو استقراضها مطلقا، لكي لو أبحنا استقراض الجارية مطلقا لأبحنا الوطء. وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين وقالوا هو المقصود، ومن ذلك الشيخ عبد الله أبو بطين في حاشيته على منتهى الإرادات، فإنه نص على أن المراد بالاستثناء إنما هو النساء دون الرجال، لأن إقراض الرقيق الرجل لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مآله إلى إقراض المنافع وهو يصح كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف واختار جماعة المحققين، أو أنه إقراض عين فيجوز ردها أو بدلها من غير إفضاء لمعنى فاسد. وهذا من النظر إما لذات اللفظ أو النظر للمعنى الذي قصد منه اللفظ. طيب، يقول الشيخ: ويملك ويملك أي القرض بقبضه فلا يلزم رد عينه. هاتان مسألتان. قوله ويملك أي القرض بقبضه، القرض يملك، يثبت ابتداء الملك فيه بالإيجاب والقبول، يثبت الملك فيه بالإيجاب والقبول، ويستقر الملك فيه بالقبض. إذن القبض هو شرط لاستقرار الملك، وأما الملك الابتدائي الأولي فإنه ثابت بالإجاب والقبول معا، لابد إجاب وقبول معا. إذن فقول المصنف ويملك بقبضه أي ويملك الملك التام، الملك التام المستقر بقبضه. ما الذي ينبني على ذلك؟ أننا نقول لو أن رجلا قال لآخر أقرضتك، وقال الثاني قبلت، طيب، ثم بعد ذلك رجع المقرض عن القرض، نقول يجوز، يجوز، يقول خلاص ما أبغى أقرضك، يجوز له ذلك، بخلاف إذا استقر القبض فإنه تترتب أحكام سنذكرها بعد قليل. وضحت المسألة؟ مثلها مثل الصدقة، مثلها مثل الهبة، لا يستقر الملك فيها إلا بالقبض، قبل القبض لا يستقر. طيب، قوله ويملك بقبضه، إذن قلنا معناها أنه يستقر الملك ويكون الملك تاما بالقبض. ما الذي يترتب على ملك التام لقبض الدين أو لقبض القرض؟ ما نقول لقبض الدين، لقبض القرض تترتب مسائل. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هنا في قوله فلا يلزم رد عينه، لما قلنا إن القرض يملك ملكا تاما بقبضه يترتب على ذلك مسائل. من هذه المسائل هنا أنه لا يلزم رد عينه، فلا يلزم المقترض أن يرد نفس العين. أنا اقترضت منك هذا الكأس، اقترضت منك هذا الكأس، فلما طلبت أنت بالدين حتى مع وجود هذا الكأس لا يلزم أن أعطيك هذا الكأس، بل يجوز لي أنا المقترض أن أعطيك مثله في المثليات أو قيمته في القيميات، يجوز لي، أنا مخير، أنا أيها المقترض مخير. لماذا؟ لأن ملكي على الكأس استقر بقبضي له، استقر أصبح ملكا لي. إذن المسألة الأولى التي تترتب على كون القرض يستقر الملك فيه بالقبض أنه لا يلزم المقترض أن يرد عين المال المقترض، ما يلزم حتى لو كانت موجود، يجوز لي أن أذهب لغيره. اقترضت من شيخ عبد الله هذا الجهاز، فلما جاء الوقت الأجل على الجواز، وقت الأجل، فلما جاء وقت الأجل قلت لن أعطيك هذا الجهاز وإنما سأعطيك قيمته، مع أنه موجود عندي، لا أبغى أعطي قيمته، يجوز لي ذلك، يجوز لي ذلك. سنذكر متى يكون التقويم بعد قليل. ماشي معي؟ إذن هذا هو القرض، لكن العارية يجب أن ترد عين المعار، لكن القرض لا يلزم، لا يلزم. هذه مسألة. من المسائل المترتبة على ملك الملك بالقبض أن المقترض إذا وجد عين ماله لا يجوز له أن يأخذه إلا في حالة واحدة، عندما يحجر على المقترض بالفلس، فهنا يجوز. أنا أقرضتك سيارة، أقرضتك سيارة، ما يجوز لي أن أخذ المفتاح وأخذها وأمشي، ما يجوز لي، لأن السيارة أصبحت ملكا لك، والذي باقي في ذمتك إما المثل أو القيمة، وهكذا. إذا لا يجوز أخذ عين المال حتى لو وجده إلا في حالة واحدة، عند الحجر على الشخص. طيب، أيضا من الأشياء التي تنبني على هذه المسألة ما ذكره الفتوحي في شرح منتهى الإرادات، أن المقرض لو اشترط أنه يجب أن ترد علي نفس العين فإن الشرط باطل. قال لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الملك، والشرط إذا خالف مقتضى العقد بطل وحده وصح العقد. واضح المسألة؟ طيب، يقول الشيخ نعم فلا يلزم رد عينه. قلنا ما معنى رد عينه؟ إذن لا يلزم أن المقترض يرد نفس العين، ولا يصح المقرض أن يأخذها من غير إذن صاحب المقترض، ولا يصح اشتراط رد العين. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. هذه مسألة مهمة تنقسم إلى قسمين. يقول إن الشخص إذا أقرض غيره شيئا فالذي يثبت في الذمة ليس هذا العين بل بدله، إما المثل أو القيمة، البدل هو الذي يثبت، ولا يثبت العين. متى يكون ثابت العين؟ في عقد العارية لا في عقد القرض. الجملة الثانية المهمة قوله حالا ولو أجله. مشهور المذهب أن من أقرض غيره مالا فإنه لا يلزم التأجيل فيه بل يكون حالا. لو أقرضتك 1000 ريال على أن تردها لي بعد شهر، بعد يوم واحد قلت لك ردها لي، يلزمك أن تردها لأن هذا من عقود التبرعات، وعقود التبرعات الأصل فيها مصلحة المقرض والمستقرض معا، فالأجل هذا ينافي كونها عقد تبرع. بل إن بعض الفقهاء يعبر، بعض المتأخرين يقولون قالوا ويحرم تأجيله. طبعا هو يقصد بيحرم لا يصح تأجيله، لا يلزم التأجيل، وليس أنه يأثم وإنما يحرم، أي أن اشتراط التأجيل ملغي. فالثابت إنما أن يكون دين ثابتا في الذمة حالا. وهذه مسألة مشهورة جدا، وهو هل القرض يتأجل بالتأجيل أم لا. فالمذهب أنه لا يتأجل، ووافقهم أيضا الجمهور. طيب، قال فإن رده المقترض لزم قبوله، أي إن رد المقترض ماذا؟ فكروا، إن رد المقترض العين نفسها ما رد البدل، أي فإن رد القرض بعينه، المقترض بعينه، لزم قبوله، أي يلزم أن يقبله كما هو، سم كما هو، ولو تغير سعره، ولو انخفض سعره، بأن هذا الجهاز أصبح قديم عمر السنة، نقول لا، حتى إن تغير سعره لا أثر لذلك، بل يجب أن يقبله، لزم القبول. طيب، هنا مسألة دقيقة جدا تتعلق في القبول، يعني سأذكرها إن كانت يعني مهمة أو ليست بمهمة. هناك روايتان في المذهب متى يلزم قبول عين المال المقترض. فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا يلزم، يعني يكون يجب قبول المثل إلا إذا كان من المثليات، وأما إن كان من القيميات يعني غير المكيلات والموزونات فإنه لا يلزم قبوله، فيجوز للشخص أن يقول لا ما أبغى، أبغى قيمته، أقرضني الشيخ هذا الجهاز على المذهب، على المذهب هذا الجهاز ماذا؟ قيمي ولا مثلي؟ قيمي، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا. فعلى المذهب عند المتأخرين يجوز له أن يقول لا ما أبغى الجهاز هذا، طالب ولو بعد أسبوع أبغى قيمته، يجوز له. إذن يلزم القبول عند المتأخرين فيما لو كان من المثليات لا من القيميات. واختار بعض الفقهاء ومنهم الموفق بن قدامة في المغني وابن أخيه في الشرح الكبير أنه يلزمه القبول مطلقا سواء كان في المثليات أو في القيميات، ولكن المتأخرين من المذهب يرون أن هذا إنما هو خاص بالمثليات قياسا على السلم، للمثليات هي التي يجري فيها عقد السلم. طيب، يقول الشيخ وإن كانت مكسرة، يعني وإن كان ماذا؟ الشيء المقترض الذي سيرد عينه، الذي سيرد عينه، وإن كان مكسرا مثل ماذا؟ طبعا الذي يكون مكسر من المثليات ما هو؟ هو النقود. النقود الذي يعرف النقود، في فترة من الفترات كانوا يكسرون النقود لكي تكون أقل قيمة، يكسر ربعها، يكسر ثلثها، لأن النقد مثلا 4 جرامات أو أقل بقليل، فيكسرون ربعا ليكون 3 جرامات، فيسمى النقود المكسرة. طيب، قال وإن كانت مكسرة أو فلوسا، يعني تكسرت النقود واحدة أو فلوسا، هي الفلوس من المثليات، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة. طيب، انظر، بس أنا أريدك أن تتصور المسألة ثم سأذكر لما قال هذا الشيء. نحن قلنا المثليات يجب قبول العين إذا ردها الشخص، يجب قبول نفس الشيء. قال إلا في حالة أن تكون مكسرة، تكسرت فإنها تنقص قيمتها. الدينار المكسور ليس كالدينار السالم، والدرهم المكسور ليس كالدينار السالم. بعض الناس يكسر الدينار على أساس يبغى نص دينار، فليس كالسالم فتنقص قيمته رحمكم الله. أو منع السلطان منها إذا كانت فلوسا غير الدنانير والذهب. الفلوس ما تعامل الناس بها إلا متأخرا بعد القرن الثالث أو الرابع، فأصبحوا يسكون من النحاس فلوس وتجعل لها قيمة أكثر من قيمة النحاس، بخلاف الذهب والفضة فإن قيمتها لكونها ذهبا أو فضة. ثم أصبح الخلفاء وخاصة في عهد المماليك يجعلونها بين الناس فيأخذون الذهب والفضة منهم لهم ويأمرون الناس بالتعامل بالفلوس. فإذا جاء الوالي الذي بعده لكي يأخذ من الناس أموالهم قد تكون باب الظلم، فيقول الفلوس التي سكها الوالي الذي قبلي ملغية لا تتعاملون بها، فيصبح الناس يتعاملون بنحاس لا قيمة له، النحاس رخيص، فيسك فلوسا جديدة، يسك فلوس جديدة باسمي أنا، يلا تعاملوا بفلوسي أنا. إذن الفلوس القديمة التغت، لو أعطيتك لو اقترضت مني بالفلوس القديمة الآن لا قيمة لها، قيمة نحاس فهي ملغية. أضرب لكم المثال السابق ثم سأذكر القاعدة ثم سأذكر ما الذي يقاس عليه بعد قليل. طيب، قال فمنع السلطان التعامل بها فله القيمة، فله القيمة. طيب، يعني يقول الشيخ هنا إن هذه الفلوس إذا ألغيت فإنه ننظر قيمتها وقت التعاقد، وقت التقابض، فحين ذاك كم قيمتها من الذهب والفضة فتعطى بالقيمة لأنها ألغيت وانتهت، فهي بمثابة ما تلف، كأنه في يد الشخص وتلف. هذه من صورها المعاصرة، وصدر فيها فتوى مجمع الفقه أن الشخص إذا اقترض من آخر نقدا معينا ثم التغى هذا النقد بالكلية، مثلا على سبيل المثال، يعني أنا قد أكون مخطئا، السودان مثلا قديما، السودان يا شيخ كان فيها جنيه ثم التغى وضعوا شيء آخر، ما هو؟ هو عملتان، ما الذي كان؟ كان جنيه، والآن دينار. الجنيه يتعامل به الآن؟ نعم. إذن لو أن شخصا اقترض من آخر جنيها سودانيا ثم التغى، أصبح الناس لا يتعاملون به، التغى ألغي، التغى تماما، فهنا نقول لا ترد الجنيه السوداني، وإنما كم قيمته وقت الاقتراض، كم قيمته، كم كان يشترى به ذهب أو فضة فتشتريه به وتقومه وتسدده الآن. مثال آخر أيضا، قالوا لو أن العملة قد انهارت مثل ما حدث في الدينار العراقي قبل أزمة الخليج، كان يعادل تقريبا 10 ريالات، في خلال بضعة أشهر أصبح لا يعادل شيء، فقد يكون لك على آخر 1,000,000 ثم بعد فترة أصبح لا قيمة له، لا قيمة له. فهنا نقول يرجع لي القيمة وقت التعاقد، وقت التقابض، فينظر له كم قيمتها بالذهب والفضة ويلحق به. وذلك قول الفقهاء فمنع المعاملة بها أي السلطان، أو اتفق الناس على ترك التعامل بها، فإنه لا يلزم رد نفس العين وإنما القيمة. هاتان صورتان ذكرناها. أيضا ألحق المعاصرون بها صورة ثالثة، وهو إذا وجد تضخم كبير جدا، ليس تضخم اليسير وإنما تضخم كبير جدا، يعني انخفضت الليرة اللبنانية مثلا جدا أو ارتفعت جدا، ليس المقبول الشيء اليسير أو أكثر، يعني المقبول عادة الانخفاض الخارج عن العادة، فهنا نقول يرجع إلى القيمة. بعد ما كانت بريال أصبحت 100 بريال، انظر فرق التضخم، هذا الضخم جدا بسبب حرب، بسبب انهيار اقتصادي بسبب إعلان إفلاس وهكذا، هذا الأمر نقول يرجع للقيمة، يرجع فيه إلى القيمة. بعض القضاة ألحق بها صورة أيضا ثالثة، وهذا من حكم بعض القضاة، فيما لو طال الزمن، فالشخص قد يقترض من شخص آخر مالا قبل 60 سنة، 30,000 قبل 60 سنة تشتري نصف الريال، لو رددتها لي الآن ما تأتي لك ولا ب30 متر، حتى ما فيه الآن يعني متر ب1000 ريال، الأمتار ب2000، الأراضي ب15 متر، يعني ولا غرفة واحدة. فأخذ بعض القضاة الآن حكم به أنه إذا طالت المدة جدا بين القرض وبين السداد، وأصبح الفرق كبيرا جدا في السعر القديم والسعر الحديث، فإنه يقوم الدين باعتبار وقت دين، طبعا دين القرض باعتبار وقت التقابض. طيب، وذلك قال فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة يعني دقيقة جدا، بس سأفصل في البداية ثم سأسرع بعد ذلك في الشرح. هنا قول المصنف له القيمة وقت القرض، وقت القرض، هل المراد يوم القرض أو وقت القبض؟ هل العبرة بالقبض أم أن العبرة بالعقد القرض نفسه؟ في تفصيل جيد، لكن إذا قلنا إذا التغت السلعة متى ننظر لقيمتها؟ هذا كلام سم عند التعاقد. طبعا هذا اللي أنت تقوله يعني في تفصيل. صاحب منتهى الإيرادات يقول إن ما يصح السلم فيه فإنه ينظر لقيمته في وقت القرض ليس وقت القبض، وأما غيره كالجواهر وغيرها فإنه ينظر لقيمته وقت القبض. وأما صاحب الإقناع الشيخ موسى فإنه يرى أن العبرة بوقت القبض مطلقا، وهو الصحيح الذي رجح الشيخ مرعي الكرمي، أن العبرة بالقبض مطلقا لا فرق بين ما يصح السلام فيه وما لا يصح السلام فيه. طبعا هذه المسألة يجب أن نذكرها في المسألة بعدها لكن استعجلت فيها. طيب، قال وقت القرض. في هنا استثناء لن أذكره لأن قد يرد علينا بعض الإشكالات. يقول الشيخ ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيره. قوله والقيمة في غيره ذكرناها قبل قليل، أن العبرة بوقت القبض لا بوقت القرض كما رجح الشيخ موسى في الإقناع ومرعي. وأما المنتهى فإن قال في الجوهر والكتب وغيرها مما لا يصح السلام فيه فإن العبرة بوقت القرض. طيب، هذه مسألة مهمة معنا، وهي قوله ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. قبل أن أبدأ في شرحها، مشهور المذهب، ما هي المثليات؟ الموزونات والمكيلات فقط. والرواية الثانية في المذهب، ما هي المثليات؟ كل ما يمكن التماثل فيه، كل ما يمكن التماثل فيه، حتى المصنوعات يمكن أن يكون فيها تماثل. وقلنا إن صاحب التوضيح رجح هذه الرواية من المتأخرين، أن المثليات تدخل حتى في المصنوعات، حتى المصنوعات يدخل فيها المثلية. طيب، بناء على هاتين الروايتين نقول من اقترض مثليا فله الخيار بين أمرين، إما أن يرد عينه، عين ما اقترضه إن لم يتلف أو يعني يأتي فيه عيب، أو أن يرد مثله، هو مخير بين الاثنين. اقترضت منك 500 ريال، ترد لي 500 ريال. اقترضت منك 5 آصع بر، ترد لي 5 آصع بر. على الرواية الثانية، اقترضت منك كأسا يوجد في السوق مثله كثير، لأن المصنوعات الآلية وليست المصنوعات اليدوية، فيجوز لك أن ترد مثله كأسا مثله. إذن هذا من المثليات، الخلاف فقط ما هي المثليات. طيب، وأما القيميات فما الذي يرد فيه على المذهب؟ المثلية قدنا يرد بين أمرين، إما يرد عينه، وإما أن يرد مثله. القيميات وهو غير المثلي ما الذي يرد فيه؟ القيمة فقط. اربطه بالكلام الذي قلته قبل قليل، لا يرد بالعين على رأي المذهب المتأخر. المذهب أنه لا يرد العين، يعني أو لا يلزم رد العين، لا يلزم قبول رد العين، وإلا فإنه يجوز ردها، لكن ما يلزم المقترض أن يقبل عين القيمي، لكن يصح أو يرد قيمتها. كم قيمتها؟ قال والقيمة في غيره، متى القيمة؟ قلنا هل العبرة في وقت القبض أم العبرة في وقت التعاقد؟ والتحقيق كما قال مرعي أن العبرة بوقت القبض. إحنا عندنا قاعدة فيما تعارض فيه المنتهى والإقناع، أيهما يقدم؟ هناك مسلكان عند الحنابلة، فبعضهم يقول يقدم المنتهى مطلقا، ومنهم من يقول لا، نرجح ما رجحه صاحب الغاية اللي هو الشيخ مرعي. هذا باعتبار الترجيح بالأشخاص، بمن كان يرجح بالأشخاص. وأما من كان يرجح بالقواعد مثل أصحاب الحواشي وغيرهم، فإن هؤلاء يرجحون بحسب القواعد، وهذا هو الصحيح. المحققين من متأخر الفقهاء يرجح فيما يرى أنه الأنسب للقاعدة. ونحن قلنا في بداية الدرس أن الترجيح المذهب بأربعة أشياء، إما أن يكون الترجيح بالقاعدة أو بنص الإمام، أو أن الترجيح باعتبار الدليل وهو الراجح دليلا، أو أن يكون الترجيح وهو أضعفها باعتبار الأشخاص. هذا أضعف قواعد أو علامات الترجيح المذهب. طيب. قال فإن أعوز المثل، أعوز يعني لم يجد المثل في المثليات، فالقيمة إذن. معنى هذه الجملة أن من اقترض مثليا ثم لما جاء وقت السداد لم يجد هذا المثلي، لم يجد برا مثله من هذا النوع الفلاني، لم يجد، أو لم يجد نحاسا، أو لم يجد ما اقترضه، لم يجد مثله، فهنا نقول ينتقل بعد ذلك للقيمة. ما ينتقل للقيمة إلا إذا أعوز فلم يجده، فينتقل للقيمة. لكن انتبه هنا، القيمة وقت السداد وليست وقت القرض، وقت القبض فقط، هذه المستثنى. ننظر لقيمة القرض وقت السداد في المثليات إذا أعوزت، في المثليات إذا أعوزت. ما الفرق من حيث الفرق الفقهي؟ نقول إن المثليات لم يجب البدل وهو القيمة إلا وقت السداد، فلذلك نقول في هذا الوقت تقوم، بخلاف القيميات فإن بدلها ثابت في الذمة من حين القرض، فننظر للقيمة من ذلك الوقت. شخص اقترض من آخر 5 أكياس رز، وقتها كان كيس الرز 100 ريال، قال تردها لي السنة الجاية، قال طيب. لما جاءت السنة القادمة ما وجد هذا النوع من الرز، رز مثلا أمريكي أبو بنت مثلا، أو رز نوع معين لا أعرف، يعني نوع معين يعرفون، ما وجد، انتهى من السوق، كان يظن أنه موجود في السوق. فنقول هنا تعطيه قيمة 100 كيس رز، الأكياس الرز كانت قبل وقت الإقراض 100، الآن 200 تعطيه 200، لأن البدل لم يثبت في ذمتك إلا وقت السداد، فتنظر لقيمته هنا. طيب. يقول الشيخ ويحرم كل شرط جر نفعا، لما روي في الأثر وإن كان إسناده لا يصح، إلا أن إجماع المسلمين على العمل به، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فكل شرط يشترط، سواء كان الشرط عينا كأن يقول أقرضتك على أن تعطيني كذا، أو أن يكون الشرط منفعة، أقرضتك على أن تسكنني دارك، فكل هذه الأمور فإنها تكون ربا محرمة. وذلك يقول ويحرم كل شرط جر نفعا. قال وإن بدا به بلا شرط، أي أعطاه النفع بلا شرط، أعطاه ابتداء هكذا، أو أعطاه أجودا، مما اقترض، أو أعطاه هدية بعد الوفاء بعد ما سدد الدين قال هذه هدية جاز، لما جاء من حديث أبي رافع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منها وقال أحسنكم خيركم قضاء، فدل على أن من زاد في القضاء من غير شرط جاز. طيب، قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. المقترض إذا أعطى المقرض شيئا لا يجوز للمقرض أن يأخذ منه شيئا البتة، ما يجوز أن يأخذ من شيء إلا أن تكون قد جرت العادة بينهم، كأن يكون جاره أو قريبه أو أخوه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ منه لأن جرت العادة، وإلا فلا، ما يجوز لك أن تأخذ منه أي شيء. إذا أقرضت شخصا شيئا فلا يجوز لك أن تأخذ من شيء، حتى أني أعرف بعض الصالحين الفقهاء طبعا، أقرض شخصا شيئا فما دخل بيته حتى رد الدين من شدة يعني مبالغته، قال لك لا أخذ يعني منفعة على هذا الشيء، ما يدخل البيت ما يشرب عنده قهوة ولا شاهي ولا شيء، يقول أخشى أن يكون من باب المنفعة، وهذا من باب الاحتياط، وإلا إن جرت العادة بأنه يقلط عنده كان يكون في الحارة أو قريبة أو صديقة فالأمر عادي، ولكن بعد ذلك يمتنع. قال إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إيش معنى مكافأته؟ يعني أن المقترض يجوز أن المقرض يجوز له أن يأخذ هذه الهدية من المقترض على أن ينوي أن يرد له بدلها، لأنه إن نوى أن يرد له بدلها أصبحت هبة بقصد الثواب، والهبة بقصد الثواب بيع، والبيع يجوز بين المقترض والمقرض، يجوز ما في أي إشكال، فهو عقد ليست منفعة. أو احتسابه من دينه، يقول سأأخذ هذه الهدية لكن إذا أعطاني الدين سأخصم هذه الهدايا التي أعطاني إياها، هنا نقول يجوز. وهذا المبالغة من الفقهاء في باب القرض يدلنا على مسألة مهمة، وهو أن المنفعة هذه يحرص الشخص على أن لا يأخذ منها شيئا ولا أن يبذلها، ولذلك في الغالب فإن الشخص لا يقرض القرض إلا الكرام من الناس، الكرام من الناس هو الذي يقرض، أي أحد من شدة كرمه يقرض الناس لكي لا يعني، لأن بعض الناس إذا أعطيته المال هدية لا يقبل فيقول أنا أقرضه إياه لكي يقبل، وهؤلاء الكرام من الناس وهم يعني يعدون عدا في البلد الواحد، ولكن موجود الحمد لله هم كثر، ولكن في الغالب أن الشخص لا يقرض إلا من يعرفه، لأن من باب الإحسان والبر. وبناء على ذلك فإن هذه القروض التجارية التي فيها ربح ليست قروضا، هي ديون إما بسبب بيع أو بسبب ربا محرم. طيب، يقول وإن أقرضه أثمانا يعني نقد أموال ذهب أو فضة أو غيرها فطالبه بها ببلد آخر لزمته. هذه المسألة التي يسميها الفقهاء بالسفتجة أو السفتجة، يقول يصح فيها التثليث، سفتجة وسفتجة وسفتجة، يصح الثلاث. وإباحة السفتجة من مفردات مذهب الحنابلة. وما معنى السفتجة؟ السفتجة معناها أن الشخص يقرض شخصا شيئا ثم يطلب المقرض، الطلب من المقرض، لأن سأذكر بعد قليل العكس، فيطلب المقرض أن يسدده إياها في بلد آخر. أقرضت الشيخ أبو أنس 1000 ريال في الرياض، قلت سددها لي في أبها، أنا وياك في أسبوع الجاي في أبها، سددها هناك في أبها. فالفقهاء يقولون إذا وجد شرطان فإنها تكون لازمة، أي يلزم المقترض أن يفعله السداد. الشرط الأول أنا سأشرحه ثم سأذكر كلام الشيخ بعد قليل، ألا يكون لحمله مؤنة. الأمر الثاني ألا يكون ببلد القرض، يعني هو البلد الأول الذي كان فيه أنقص فيكون هناك أغلى، فيكون فيه فرق في الثمن، لما نقلها أصبحت أغلى فيكون فيه فرق في الثمن. إذا وجد هذا الشرطان وجب عليه أن ينقلها وجوبا، لكن لو كان عليه مؤنة ولو يسيرة ما يجوز، لكن مجرد هذه المنفعة. ولذلك يقول هذه من المنافع التي استثنيت. وما العلة في استثناء هذه المنفعة؟ قالوا لأن الغرض فيها للطرفين معا، أو المنفعة فيها للطرفين معا، للمقرض والمقترض كلاهما، وليست لأحدهما الذي هو المقرض، فلذلك جازت. طيب، يقول الشيخ طبعا ما السبب؟ قالوا أنه ما في ضرر على الشخص لكن فيها منفعة للجميع. أنا ذهب لأبها وسأسدد الشيخ أبو أنس هناك. يقول الشيخ وفيما لحمله مؤنة قيمته، يعني أنه إذا كان لحمله مؤنة، أنه إذا كان لحمله مؤنة فإنه في هذه الحال لا يلزمه إلا أن يرد قيمته فقط، إلا أن يأخذها في بلده. واضح؟ يعني لو كان هذا الشيء، أنا اقترضت منك سيارة ونقلها إلى الجنوب تأخذ مؤنة 200 ريال، فاستلامها في الرياض يجوز استلام نفس العين، وأما نقلها للبلد الثاني، نقلها للبلد الثاني فلا يجوز لي أن أخذها لأن فيها مؤنة، فكأني أخذت نفعا، فليس لي إلا القيمة، ليس لي أنا أيها المقرض إلا القيمة. طيب، قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص. الجملة في الأصل، شوف هذه الجملة محل إشكال، الجملة في الأصل أنه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فإنه تلزمه القيمة فقط. المصنف لما قسم هذه الجملة إلى قسمين، فجعل ما له مؤنة قيمته، ثم قال إن لم، فجعله استثناء من الاستثناء، أدى إلى ارتباك في المعنى. ولذلك قال الشيخ منصور في الروض أن الصواب أن تقول إن لم تكن ببلد القرض أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، وأيده على ذلك ابن فيروز في حاشيته على الروض، لأنه استثناء من استثناء فيجب أن يكون العكس. الجملة الأصلية ما هي؟ أنه إذا كان، شوف، إن كان الدين المقترض في بلد القرض أنقص فإنه في هذه الحال لا يجوز أن يأخذ، يعني فليس له إذا نقله إلا القيمة. هذا الأصل. هنا لما قال إن لم يكن هو استثنى من الاستثناء، فالواجب أن يقول إن لم يكن ببلد القرض أكثر، وأن لا يقول أنقص. فهو المصنف لما حور في العبارة الأصلية في المقنع أدى ذلك إلى ارتباك الكلمة، وهذا يدلنا، يعني نقد الفقهاء لكلمة أكثر وأنقص يدل على دقتهم في فهم الألفاظ. انتهينا الآن من باب القرض، وبذلك نكون قد انتهينا من باب البيوع وثمرة البيوع وهو القبض أو الدين. نبدأ الآن بسرعة في باب آخر وهو باب الرهن. سمشي هنا إقرار الربويات، أنا تجاوزته قبل قليل، أنقصت. طيب، سب. نعم. طيب، احنا قلنا يا شيخ في مسألة الربا، لا أنا اللي في ذهني راحت مسألة أخرى غير مسألتك، متى لا يجوز الرد؟ طيب، خلنا أذكر مسألتك ثم أعود للمسألة تجاوزتها قصدا. عندما يقرض الشخص 5 آصع بر على أن يردها غدا، 5 آصع بر، يقول هذا قرض فيجوز، لكن لو كان بصيغة البيع فإنه لا يجوز. فنظر الفقهاء في مشهور المذهب للتفريق باعتبار الصيغة، إن قال بعتك 5 آصع ب5 آصع غدا حرام، وإن قال أقرضتك 5 آصع تردها لي 5 آصع غدا جاز، بشرط الاتحاد في الجنس والنوع والصنف والجودة، لا بد هذا الشيء. واضح هذه المسألة؟ فهم نظروا لللفظ، هذا نص عليه الموفق، فنظروا إلى اللفظ. الرواية الثانية في المذهب، شوف الرواية الثانية في المذهب، وهي نظر للمعاني لا للألفاظ. قالوا إن كل من أخذ من غيره مالا ربويا، خلنا نقول 5 آصع بر، على أن يردها بنفس القدر ونفس الجودة، فإنها دائما قرض ولو كانت بلفظ البيع. واضحة؟ مطلقا يقول ولو كانت بلفظ البيع. ولذلك يقولون إن ربا النسأ المجرد، نسأ من غير فضل، إن ربا النسأ المجرد لا يجري فيما لو كان العوضان متماثلين نوعا وجودة، ما يجري. الرواية الثانية في المذهب، والرواية الثانية فيها إعمال للمقاصد، والرواية الأولى إعمال للظواهر. مثال آخر في النقد، لما أعطيك 5 ريالات تردها لي بكرة 5 ريالات، المذهب إن قلت صرفا أو بيعا حرام، وإن قلت قرضا جاس. الرواية الثانية يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، لأن الناس لا يفرقون بين يعني الصرف وبين القرض. وذلك يقولون إن ربا النسأ المجرد، نحن قلنا الربا 3 أنواع، نسأ مجرد وفضل مجرد وربا جاهلي يجمع النسأ والفضل معا. ربا النسأ المجرد على الرواية الثانية لا يجري في المتماثلات جودة وصنفا ونوعا. إذا كان في فرق، نعم بالضبط، أجري عند الجميع إذا كان فرق في الجودة، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. طيب سم هذا الخطأ، الخطأ ما هو شيخ؟ أننا سمينا الذي تفعله البنوك قرض، هذا مو قرض، هو دين بيع، هو يبيعك سيارة أو يبيعك بيت ويشترط عليك شروط، هنا يجوز، يجوز لأن بيع، نحن قلنا في البيع يجوز له أن يبيع الدار ويشترط سكناها، يجوز. فهو بيع، هو دين بسبب البيع، ليس الدين بسبب القرض. كلمة قرض هذه هو سبب الدين. طيب نأخذ أول الرهن ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بسرعة. بعدما تكلمنا عن الديون، هذه الديون توثق بعقدين وتسمى عقود التوثيق. عقود التوثيق عقدان، وهما عقد الرهن وعقد الضمان. إيش معنى التوثيق؟ بمعنى أن الشخص إذا لم يوفي الدين فإنه يستوفى إما من عين أو من ذمة شخص آخر. فمن عين يسمى الرهن، ومن ذمة شخص آخر يسمى الضمان، فهما عقدا التوثيق. ولذلك إذا قيل عقود التوثيق عقدا، وبعضهم يزيد الحوالة الثالث، فهي عقود توثيق، أي وثقت الدين بأن اشترك فيه عين أو ذمة. نبدأ أولا في الرهن. الرهن ما هو؟ هو توثيقة دين بعين يباع عند عدم السداد ثم يستوفى الدين منها. يباع، لا تأخذ العين وإنما يباع، يباع، تباع هذه العين. صورتها بسهولة جدا لكي نعرف ما هو الخطأ الذي نقع فيه. أقترض منك 5 ريالات وأعطيك هذه القنينة رهنا، هذه رهن، هذا قرض. إذا جاء وقت السداد أو طالبت بالسداد أنا، إن كان الدين حالا مثل القروض العادية، فإن لم تسدد فإنه في هذه الحالة تباع العين. سنتكلم اليوم عن كيفية بيع العين. تباع العين ويؤخذ منها قيمة الدين 5 ريالات، فإن كانت قيمة العين أكثر من 5 ريالات ردت لك، وإن كانت أقل من 5 ريالات يبقى في ذمتك، مثل قيمة 3 ريالات هذه القنينة، باقي 2 ريال في ذمتك ما تبرأ، فلا تبرأ الذمة بماذا؟ بمطلق الدين، بمطلق الرهن، بل يباع ويسدد منه الدين إن وفى وإلا بقي الباقي في الذمة. ولا يجوز للشخص أن يأخذ العين أبدا، ما يجوز أن يتملكها، وإنما تباع العين ثم يسدد منها الدين. طيب، يقول الشيخ: يصح في كل عين يجوز بيعها. يصح في كل عين، يدلنا على أن المنافع لا ترهن، وإنما التي ترهن إنما هي الأعيان فقط. يجوز بيعها، فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. فالوقف لا يجوز بيعه إذا لا يصح رهنه، أم الولد لا يجوز بيعها إذن فلا يصح رهنها، الكلب أكرمكم الله كذلك لا يجوز بيعه، وإنما هو من اختصاص على المذهب خلافا لما اختار صاحب الفائق، إذن فلا يجوز رهنه. الحر لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. قد تضحك في الحر، لكن موجود، مشهور عند بعض الناس، يقترض من شخص يقول: شو عندي رهن؟ يقول: بنتي. يقول: بنتي، هذه هي الرهن، صحيح؟ فإذا ما سدد أخذ البنت، تزوجها في مقابل الدين، هذا مو رهن، هذا ليس رهنا. مشهور عند العامة هذا الشيء، يعني أنا أعرف 2 تزوجا بسبب هذا الأمر، أخذ بنت واحد بسبب الرهن، هذا ليس رهن، وإنما هو أمر آخر، عاد سميه ما شئت. إذن لا يصح رهن الحر أبدا، لا بنته ولا أخته ولا غير ذلك. طيب، يقول: حتى المكاتب، إذن حتى العبد الآدمي يصح رهنه، بخلاف ماذا؟ القرض، ما يجوز رهن قرضه، لأن هنا الرهن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به، ما يجوز أن ينتفع به، فلا يجوز له الوطء ولا غير ذلك، لذلك جاز رهن العبد. قال: حتى المكاتب مع الحق وبعده، هذه جملة جديدة، مع الحق وبعده. مع الحق يعني وقت التعاقد، وبعده أي بعد التعاقد. أقرضتك اليوم، بعد يومين قلت لك: يا أبو فلان أعطني رهن، فقلت لك الرهن الفلاني، إذن يكون لازما. إذن معنى قولنا مع الحق أي وقت التعاقد، بعده أي بعد ماذا؟ بعد التعاقد. هذا يسمى ماذا؟ منطوق كلام المصنف. مفهومه، جيبوا لي مفهومه. نعم، مفهومه لم يتكلم عن قبله، وهو المذهب أنه لا يصح الرهن قبل التعاقد. كيف ذلك؟ يقول شخص لآخر: خذ هذه 500، لا ما في 500، خذ هذه السيارة رهن عندك على أن تقرضني غدا 10,000 ريال. يقول: هذا الرهن ليس بلازم، ملغي، إلا أن يجددونه عند التقابض، لابد أن يأتي عند القاضي يقول: وسيارتي رهن. فالمذهب خلافا للجمهور أنه لا يصح الرهن قبل التعاقد. كذلك لا يصح الرهن في العقود المعلقة: هذه سيارتي رهن عندك إن اقترضت منك، إن اشتريت منك بالدين، خل هذا رهن لما سأشتري منك. بعض الناس خلي شيء الرهن سأشتري منك بعدين إن اشتريت، فهو معلق أو مؤجل. فالمذهب أنه لا يصح، خلاف الجمهور أنه يصح. طبعا المذهب والشافعية هم اللذان يمنعان. طيب، قال: بدين ثابت، لابد أن يكون الدين ثابتا، فالدين غير الثابت لا يلزم به الرهن، ما يلزم به الرهن. والديون غير الثابتة أشياء كثيرة جدا، الديون غير الثابتة أشياء كثيرة، تكلمنا عنها في الزكاة، تكلمنا عنها في غيرها. الثابت هو غير المستقر، هو غير المستقر، منها الهبة قبل القبض، هذا غير مستقر غير ثابت. القرض قبل القبض ليس بثابت، فعندهم أن الرهن قبل قبض القرض ليس لازما، وهكذا. نعم، يقول: ويلزم في حق الراهن فقط. هذه مسألة مهمة جدا. نحن نعلم أن العقود، أذن تفضل، من الأشياء المهمة عندنا معرفة أقسام العقود باعتبار الجواز واللزوم. اللزوم بمعنى أن الشخص إذا دخل في العقد لا يجوز له الرجوع فيه إلا برضا الطرف الذي أمامه، أو بوجود سبب من أسباب فسخ العقد كفساده ونحو ذلك، أو تخلف شرط ونحو ذلك. هذا معنى اللازم. الجائز هو العقد الذي إذا دخل فيه الشخص يجوز له أن يرجع فيه وقت ما يشاء. يجب على الشخص من إذا أراد أن يتعلم في المعاملات والعقود أن يعرف كل عقد أهو جائز أم هو لازم. فبعض العقود جائزة من الطرفين، وبعض العقود لازمة من الطرفين، وبعض العقود جائزة من طرف دون طرف، جائزة من طرف لازمة من طرف آخر. فالبيع لازم من الطرفين معا، البائع والمشتري. إذا تبايعنا وانتهى مدة الخيار، خيار المجلس، فإنه لازم، ليس لي حق الرجوع ولا لك حق الرجوع إلا بالتراضي. القرض الذي ذكرنا قبل قليل جائز من الطرفين، من العقود الجائزة، لأن عقد تبرع، فيجوز لي الرجوع فيه وقت ما شئت، وأنت لك الحق أن ترد الدين وقت ما تشاء. من العقود التي تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف عقد الرهن، فإن عقد الرهن لازم في حق الراهن. الراهن هو الذي عليه الدين، الراهن هو الذي عليه الدين ويملك العين. فالشخص إذا رهن عينا فإنها لازم، ليس له حق الرجوع فيه، بخلاف المرتهن الدائن فإن الدين في حقه جائز، يجوز الرجوع فيه وقت ما يشاء. ولذلك فإن قول المصنف ويلزم في حق الراهن فقط معناه أن المرتهن يعتبر الرهن في حقه جائزا لا لازما، فيجوز له الرجوع. سيذكر تفصيلات بعد قليل. يقول الشيخ ويصح رهن المشاع. المشاع نعرفه جميعا، وهو الشيء الذي يملكه أكثر من شخص ولكن لا يعرف عين المملوك. أنا وأنت شركاء في أرض، النصف بالنصف، ما هو نصفي؟ أهو الشمالي أم الجنوبي؟ لا أعرف. إذن نحن نملك مشاعا. قالوا يصح رهن المشاع سواء من الاثنين معا أو من أحدهما. فيجوز أن أرهن نصف الأرض أو نصف السيارة وهي مشاعة غير مفرزة، فيجوز رهنه وإن كان مشاعا. طيب، قال لأنه يجوز بيعه، وما جاز بيعه جاز رهنه. قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. طيب، قوله ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، لماذا نص على غير المكيل والموزون؟ لأن مراد المصنف بهذه الجملة، خلنا نذكر المعنى العام لها ثم نرجع لهذا السؤال. مراد المصنف بهذه الجملة أنه يجوز للشخص إذا اشترى من غيره شيئا، اشتريت منك شيء معين لنقول هذا المنديل، في مقابل 5 ريالات أرد أعطيك إياها غدا، يجوز أن تجعل المثمن رهنا للثمن. هذا المراد. المراد أنه يجوز جعل المثمن رهنا للثمن المؤجل الذي في الذمة. اشتريت منك شيء بالدين، طيب بعدين أعطيك إياه، خلاص اللي اشتريته منك هو الرهن، بمعنى أنني إذا لم أسدد تبيع هذا الشيء ثم تستوفي منه الدين كله أو بعضه. هذا معنى، هذا المراد بالجملة. ما دليلها قبل أن نأتي لتحليل الجملة؟ لأن فيها أمرا لا بد أن نذكره. لأن الثمن، دليل هذه المسألة أن الثمن صار دينا والمثمن صار ملكا للمشتري، فيجوز للمشتري أن يرهن كل ما في ملكه لأجل الدين الذي في ذمته. فالبيع بات. طيب، إذن قول المصنف ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، سأرجع للمكيل والموزون بعد قليل، على ثمنه. إيش معنى على ثمنه؟ أي على الثمن الذي اشتري به، الذي اشتري به هذا الشيء، وغيره، أي وغير هذا الثمن، ثمن سابق، دين سابق في الذمة وهكذا. طيب، انظروا معي، خلنا نرجع قليلا إلى كتاب البيع. نرجع إلى كتاب البيع. قلت لكم قبل إن القبض شرط في صحة بعض العقود، وهما عقدان، ما هما؟ القبض شرط لصحة عقدين، ما هما؟ عقد ليس الربا، الربا نعم، خلينا نقول الصرف، صح يصح الربا، بيع الربويات بمثلها، نقول الصرف هذا واحد، والعقد الثاني ثمن ايش؟ الدرس الماضي، ثمن السلمي يجب ان يكون يقبض في مجلس التعاقد، اذا لم يقبض فالعقد باطل، انتهينا منه. عندنا نوع ثاني، القرض، القبض شرط للزوم العقد، العقد صحيح لكنه ليس بلازم. القرض اللي قلناه اليوم، الهبة، هذا واضح. الثالث ما هو؟ قلنا القبض شرط لصحة، تتذكرون؟ القبض شرط لصحة التصرف في المبيع ببيعه أو غير ذلك، أن يكون القرض شرطا لصحة التصرف به، تذكرون هذه المسألة؟ ها تذكرونها؟ جيد. ما هو مناط ومحل الأشياء التي يشترط القبض فيها لصحة بيعها مرة أخرى على المذهب؟ أن يكون مكينا وموزنا، تذكرون؟ قلنا ما أربع قبل درسين أو ثلاثة فقط، لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. طيب هنا يقول الشيخ إن غير المكيل والموزون، إن غير المكيل والموزون لأنه لا يشترط القبض فيه للتصرف في المبيع، يجوز أن يكون رهنا في الدين بالثمن، لأنه يجوز لك أن تتصرف فيه، سواء تجعله رهنا سواء تجعله ثمنا، قبل أن تقبضه. وأما المكيل والموزون فإنك لا يصح أن ترهنه إلا إذا قبضته. إذن فقول الشيخ ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون ولو قبل قبضه، وأما المكيل والموزون فلا يصح رهنه إلا بعد قبضه، هذا مراد المصنف. هذه عيوب المختصرات، أنها تحتاج إلى يعني قيود قد تكون في الذهن. لو قبضه ثم رهنه صح، لو قبض ثم رهنه في الدين صح، لكن غير المكيل والموزون يصح. طبعا ماذا كان الرواية الثانية، ما هو الذي يشترط؟ الرواية الثانية أن كل المبيعات يشترط فيها القبض. طيب يقول الشيخ وما لا يجوز بيعه، باقي سهل إن شاء الله، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هاي ذكرناها قبل، لأن ذكرنا أنه إنما يصح بيع ما يجوز بيعه، قلنا مثل الحر لا يجوز رهنه، مثل أم الولد لا يجوز رهنها، مثل الوقف لا يجوز رهنه، كل هذه الأشياء لا يجوز رهنها، إذن لا يجوز بيعها، إذن لا يجوز رهنها. قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر قبل بدو صلاحه أيضا بدون شرط القطع، لأن نحن قلنا قبل في بيع باب الأصول والثمار أنه لا يجوز شراء الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. أسترجع أيضا بحط واجب الظاهر اليوم، متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ الأولى قلتها قبل شوي بشرط القطع، الثانية إذا بيعت مع أصلها. أحسنت. طيب هنا طبعا استثني هذا الشيء، لماذا؟ قالوا لأنه لم يبع، البيع لم ينهى عن عدم الانتفاع به وللضرر، هنا أنه سيبقى في محله في ملك صاحبه، فهنا ليس نقلا للملك، فلذلك جاز رهنه وإن لم يصح بيعه. طيب طبعا ألحقوا بها أيضا بعض الفقهاء بس يعني إكمال الصور فقط، أنه الفقهاء يقولون لا يجوز أن يباع الحمل دون أمه، لكن الرهن يجوز رهن الحمل دون أمه، كذا ذكروا أو ذكر بعض متأخري الفقهاء. طيب يقول ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، هذه مسألة مهمة إن شاء الله ننهيها اليوم، وهي قضية اللزوم. الرهن ثبت العقد بالإجابة والقبول، ولكنه لا يلزم، لا يلزم. ومعنى قولنا لا يلزم يعني أنه يجوز للمرتهن أن يلغيه، فاللزوم هنا فائدته أن الراهن عفوا يجوز للراهن أن يلغيه، وأما إذا لزم العقد فلا يجوز الرجوع فيه، أن يلغيه يعني أن يرجع فيه. نحن قلنا هو لازم في حق من؟ في حق الراهن، صح؟ متى يكون لازما في حقه؟ بعد القبض، مثل ما قلنا في الهبة، الهبة قبل القبض يجوز لك أن ترجع، بعد القبض لا يجوز لك الرجوع. نفس الشيء الراهن هذا الذي عليه الدين، قبل أن يقبض المرتهن السلعة المرهونة أو العين المرهونة يجوز له أن يرجع، لكن إذا قبضها فلا يجوز له الرجوع. إذن فقوله ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، أي باعتبار الراهن، لأنه هو الذي في حقه يكون الرهن لازما، وأما المرتهن فلا أثر للقبض عنده. بما يحصل القبض تكلمنا عنه سابقا، والفقهاء لما تكلموا هناك بما يحصل القبض قلت لكم أن الفقهاء ذكروه استطرادا هناك، مع أنهم ذكروا هناك يجب أن لا يذكروا إلا المكيلة والموزون، ولكن ذكروا المعدودة والمذروعة والأرض وغيرها، والسبب لأن القبض ليس خاصا بنقل الملك والتصرف بل هو أشمل. طيب، ومن شماله اشتماله في قضية الرهن. قال واستدامته شرط. هناك قاعدة ذكرها ابن رجب وأطال عليها في القواعد، وهي من قواعد المذهب الكبار، أن الاستدامة كالابتداء. والعجيب أن هذه القاعدة يقولها بعض الفقهاء أن الاستدامة ليست كالابتداء، بعضهم يصوغها ويقول الاستدامة كالابتداء، وبعضهم يعكس يقول الاستدامة ليست كالابتداء، وهما كلاهما صحيحة. الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم، ولكنها ليست كالابتداء في قوته بل هي أضعف. فكلا القاعدتين في المذهب، فليست قاعدة روايتان مختلفتان أو قولان متضادان، بل هي قيد للأولى. فذلك يقول الاستدامة كالابتداء في ثبوت الحكم، ولكنها ليست في قوته أضعف. إذن قال واستدامته شرط، معناها سيفرع بعد قليل، أن الشخص إذا قبض الرهن ثم رده إلى صاحبه أصبح كأنه ليس مقبوضا، فما يكفي القبض الأول بل لا بد أن يستمر القبض معه بعد ذلك. طيب، قال واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن، يعني أن المرتهن رد السلعة المرهونة للراهن، رجعها له، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره يعني بإرادته زال لزومه، زال لزومه. أنا رهنت عندي هذا الكأس، فقلت يا الولد إيش اسمه يا سعيد، يا أبو سعيد خله عندك، اجعله عندك، خله ما أبغى، خله عندك. إذن هنا يقولون زال لزومه، لك الحق أن ترجع أنت أبو سعيد، زال اللزوم. مفهوم هذه الجملة أنه إن أخرجه بغير اختياره، أخذه غصبا منه أو أخذه بسرقة، فإنه يبقى اللزوم، يبقى اللزوم، فهو لازم الرهن ولا يصح البيع به. طيب، قال فإن رده إليه يعني أرجعه للمرتهن، الرهن رجعه إليه مرة أخرى، عاد لزومه إليه كأنه قبض جديد. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما، لا الراهن ولا المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يبيع، ولا يجوز للمرتهن أيضا أن يبيع، كلاهما ما يجوز له أن يبيع هذه السلعة، ولا ينفذ تصرفه فيه ولا أن يهبه ولا غير ذلك من تصرفات بغير إذن الآخر، لأن العقد لازم إذا كان لازما، لكن وقت الجواز يصح تصرف الراهن، لكن في وقت اللزوم لا يصح تصرفه إلا بإذن صاحبه لأنه عقد لازم. قال إلا عتق الرهن، بأن يأتي الراهن فيعتقه، فإنه يصح العتق لأن الشرع متشرف للعتق. قال لكن مع الإثم، لأنه فوت على صاحبه الرهن. قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، فيؤخذ كم قيمة هذا القن يؤخذ قيمته فيجعل رهنا. وبناء على ذلك فإننا نقول نأخذ منها قاعدة، إن الرهن إذا لزم بأن كان مقبوضا فتصرف في به الراهن الذي عليه الدين، فنقول أول شيء التصرف غير صحيح، تصرفه غير صحيح بالإتلاف غير صحيح، عفوا تصرفه بالتعاقد غير صحيح، ملغي، البيع باطل لأن الرهن لازم، انتهينا من الأمر الأول. لكن إن تصرف به وأدى إلى تلفه مثل العتق، أو تصرف به بأن أحرقه قصدا أو أكله أو غير ذلك، فإنه يلزم بقيمته. كم قيمة الرهن؟ 5000، إذن يجعل 5000 رهن. وذلك الفقهاء يقولون يصح أن يكون النقد رهنا، يجوز أني أعطيك الرهن فلوس، يعني أقترض منك مبلغ وأجعل الرهن فلوس، ويجوز أن أقترض منك عينا، أقترض سيارتك وخذ هذه 20,000 رهن، خلى عندك رهن، يجوز. فيجوز أن يكون الرهن نقدا، لا يلزم أن يكون عينا. طيب، يقول الشيخ ونماء الرهن وكسبه، نماء الرهن سواء كان المتصل أو المنفصل، وكسبه فيما لو كان عبدا يكتسب، وأرش الجناية عليه مثل أن تكون دابة فيصبح عليها جناية أو عبد عليه جناية، ملحق به. ما معنى ملحق به؟ يعني متعلق بالرهن، المبلغ هذا الذي هو أرش الجناية مرهون، والنماء ولد الدابة مرهون، فإذا لم يسدد بيع الجميع وأخذ منه الرهن الدين يعني، وإلا رد، فإن سدد المدين الدين فإنه يرجع له كاملا. قال ومؤنته على الراهن، الراهن هو الملزم بمؤنته إلا في حالة واحدة استمر معنا إن شاء الله، فيما لو كان قد حبسه المرتهن عنده وله مؤنة، فهنا يدفع المؤنة ويأخذ يركب ويحتلب بقيمة الرهن ما بذله. قال وكفنه، أي كفن العبد، نحن قلنا لكم أن الفقهاء دائما مثلون بالعبيد، وكفنه إن مات على الراهن أيضا. وأجرة مخزنه، لو أني أخذت منك رهن سيارة، وهذه السيارة وين أضعها؟ فاستأجرت كراجا، الكراج على الراهن الذي عليه الدين هو الذي يلزمه أن يدفع قيمة الكراج إيجاره، أو قيمة المستودع إذا كانت الكمية كبيرة، أنت تدفع ليس أنا المرتهن وإنما أنت. طيب، يقول الشيخ وهو أمانة في يد المرتهن مطلقا سواء وفى أو لم يفي، ففي كلا الحالتين يده يد أمانة أي ولو بعد الوفاء. وإن تلف أي الرهن بغير تعد منه، أي بغير تعد من المرتهن، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. مفهوم هذه الجملة أنه إن تلف بتعد منه فإنه يضمن ويبقى الضمان رهنا. أنا والشيخ أبو أنس أقرضته 5000 فأعطاني رهنا هذا المنديل، فتعمدت فأتلفته، أتلفته فأنا أضمن قيمته إما كله أو قيمة الأرش، هذه القيمة التي ضمنتها تبقى رهن، ما ترجع لك، تبقى رهن، فيبقى الضمان أو الرهن بحاله. يقول ولا يسقط بهلاكه، بهلاكه أي بدون، سواء كان بتعدي أو بدون تعدي، ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين، بل يبقى الدين على حاله كاملا. والعكس، وإن تلف بعضه أي بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، نفس الشيء. قال ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، واحد اقترض من شخص آخر 1000 ورهنه 100 صاع رز، فلما سدد 50 قال ارجع لي نصف الرهن، نقول ما يلزم، فالرهن كله متعلق بالدين كله، ما نقول بجزئه، بل هو بالدين كله. يقول وتجوز الزيادة فيه دون دينه، يعني يجوز بعد الدين أن تزيد، تقول أعطني رهنا آخر ورهنا ثالثا ورهنا رابعا دون الدين، ما يجوز لك أن تزيد الدين، يعني يقول لك خذ زيادة في الدين يعني المبلغ، فإنه يكون ربا. نقف أو بقي كم بقي انتهى؟ أنا والله ما أدري. سمي شيخنا دقيقتان. طيب نأخذ بالسطر الأخير هذا ثم نقف عنده إن شاء الله نكمل الدرس القادم. يقول وإن رهن عند اثنين شيئا، يعني عنده شيء فرهنه عند اثنين، يعني استدان من اثنين مالا أو استدان منه اثنان ورهن له شيئا واحدا، أو العكس استدان من اثنين ورهن لهما شيئا واحدا. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، استدان من اثنين وأعطاهم هذه السيارة فوفى أحدهما، أو رهناه استدان منه اثنان شيئا واحدا، استدان منه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. هذه الجملة أتى بها المصنف في مقابل مسألة قبلها. المسألة قبلها يقول إنه لا ينفك جزء من الرهن بانفكاك جزء من الدين إلا إذا كان الدين يختلف باعتبار المالكين، إذا كان الدين يختلف باختلاف المالكين، بأن يكون الذي استدان شخص واحد أو الذي استدان شخصان، أو المستدان منه إذا كان المستدان من شخصين أو المستدان منه شخصين. فهنا نقول الرهن يقسم على الرؤوس لا على الدين، فالرهن يقسم على الرؤوس لا على الدين. بذلك نكون يعني قد أوشكنا أن ننتهي من هذا الباب، لأن الجزئية الأخيرة تحتاج إلى شرح، وهي مهمة جدا في قضية كيف يستوفى الدين من الرهن، فأنا أريد أن أعطيها حقها. نبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم، إن شاء الله الدرس القادم مشيئة الله عز وجل ننهي الرهن والضمانة، وإن شاء الله عز وجل أيضا والحوالة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.